سلاما عليك دائما إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة وبهذه القلوب الصافية التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهل من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتفيض وتفيض وتفيض في بهاء سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة خير الورى. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: طبتن وطاب ممشاكن وتبوأتن من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أجر التلاقى فيه، ولا العلم عنه، ولا الكلام عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في حلقات دورة السيرة النبوية، مدرسة علمية، والله وربي هي الحق المدرسة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الجلسات ويجعلها جلسات مباركة، اللهم آمين. طيب، النهاردة الحلقة الماضية كنا توقفنا عند مبعث مصعب بن عمير إلى المدينة، لما النبي صلى الله عليه وسلم بايع أهل المدينة بايعة العقبة الأولى، ثم بعد ذلك اختار أن يبعث مصعب بن عمير إلى المدينة. أولا، مصعب بن عمير لازم نفهم، طبعا إحنا طيب طبعا احنا لازم نفهم ان مصعب بن عمير كان عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، اولا مصعب بن عمير زي ما احنا حكينا المرة اللي فاتت ان مصعب بن عمير ده كان يا جماعة رجل او شاب مكة المدلل، كان غني جدا جدا جدا، كان عنده حاجات بيلبسها ما حدش بيلبسها، كان عنده بيرفيومز بيحطها ما حدش بيحطها، كان يعني ايه حاجة يعني غني جدا وكان مدلل جدا. ليه اختار النبي صلى الله عليه وسلم، اشمعنى مصعب بن عمير اللي النبي صلى الله عليه وسلم ارسله سفيرا للاسلام او عن الاسلام الى المدينة؟ احنا بس عايزين نفهم الوضع ايه. الوضع بيقول ان المدينة بلد او مكان ما عرفش الاسلام قبل كده، ما فيش غير هم الستة أو الاثناشر بعدهم، هم دول اللي جوم وعارفين إيه هو الإسلام وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم واتكلموا معاه وهكذا، عايز يبعت لهم حد يعرفهم الدين يصبر عليهم، يبقى عنده كذا وكذا وكذا. إشمعنى مصعب بن عمير هو للنبي صلى الله عليه وسلم اختار؟ أولا، مصعب بن عمير كان من أعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحفظ كل ما نزل من القرآن. يبقى أول حاجة إنه كان إيه، حافظ القرآن، علمه أتى من حفظه للقرآن. كان من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، خاض التجربة الإسلامية من أولها، يعني مثلا ما دخلش متأخر، لا لا لا، ده من أول ما الإسلام بزغ ومن أول ما ظهر وهو خاض في التجربة. عارف كويس قوي إمتى نزلت الآيات، ودي معناها إيه، ودي معناها إيه، ودي سبب نزولها إيه، ودي سبب نزولها إيه. وإحنا عشان كده قلنا في أول كلامنا إيه، إنه كان يحفظ كل ما نزل من القرآن. أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآيات التي نزلت، وكان يسمع لتفسير الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي اللي أنا عايز أقوله إن هو كان ملم إلماما تاما بالقرآن ومواضيعه وما إلى آخره. ثاني سبب لاختيار مصعب بن عمير إن مصعب بن عمير كان على علم، ونقطة العلم دي بقى نحط تحتها 200 خط، نقطة مهمة جدا جدا جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها، اللي هو إيه، شرف العلم يا جماعة. شرف العلم ده مش شرف عادي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اختاره لانه عنده حاجه مش عند كتير غيره، اللي هي ايه، العلم. خصوصا ان المسافه بين مكه ويثرب تقريبا 500 كيلو، فما فيش فرصه عشان حد يسال النبي صلى الله عليه وسلم. خلوا بالكم من النقطه دي، اللي هو ايه بقى، اللي هي احنا ناخد منها هنا قاعده، التصدر بعد التاهل. ما ينفعش ابقى متاهل او متصدر من غير ما اتاهل، ما ينفعش ابقى معلمه قران من غير ما اعرف اتقن مخارج الحروف واتقنها كويس جدا وادرس تجويد و و و، ما ينفعش اتكلم في الفقه وانا مش دارس فقه، ما ينفعش اتكلم في العقيده وانا مش دارس عقيده. فكانت نقطه العلم هنا مهمه جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم عاوز واحد يروح مش كل شويه يرجع يسال، لان مفيش مجال. ده 500 كيلو، انتوا متخيلين 500 كيلو بناخدها بالاتوبيسات المسرعه من مكه للمدينه في كام ساعه؟ تخيلوا بقى لما يروحوا على الجمال، ده هيروحوا في قد ايه؟ فما فيش مصادر تانية للعلم في المدينة غير هو مصعب بن عمير، فلازم يكون مؤهل كويس جدا، لازم يكون على علم كويس جدا، لازم بمعنى أصح يكون عالم بجد. كان طبعا ان هو عالم وحافظ للقرآن، وده طبعا كانت نقطة مهمة جدا زي ما احنا قلنا، لانه ليس مجرد وسيلة يعني وسيلة معجزة لإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القرآن، لا ده لازم يتحفظ خلاص علشان يبقى دستور ومنهج كامل للمسلمين في الحتة اللي هو رايح فيها. يعني مش بس ان هو معجزة. الصوت واطي يا جماعة في الفيس؟ الصوت واطي ولا الصوت تمام؟ أعتقد إن الصوت تمام، يعني الصوت واضح يا جماعة. طيب ثالث حاجة، إن مصعب بن عمير كان بيتصف جدا باللباقة والذكاء والهدوء والصبر. كان مصعب بن عمير بيتصف بإيه بقى؟ كان بيتصف باللباقة، بيتصف بالذكاء، بالصبر يا جماعة، ودي نقطة مهمة قوي، سعة الصبر، الحلم، دي كانت صفات أساسية في أي داعية. وبالذات بقى في مصعب كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجها اكتر، لانه كان مصعب انسان رقيق جدا وهادي جدا ومتواضع جدا وفي ذكاء شديد، وهو ده اللي بيأهله ان هو يبقى داعيه مثالي في ذهابه الى المدينه. رابعا، ان مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه كان من اشراف اهل مكه، وكان من بني عبد الدار اللي هم كان معاهم مفتاح الكعبه. نركز يا جماعه، نركز، مصعب بن عمير كان ايه؟ كان من بني عبد الدار اللي هم مين دول؟ كان معاهم اصلا دول مفتاح الكعبه، وكانوا يتوارثونه كابرا عن كابر. مش معنى ده ان الاسلام اتى ليفرق بين اصحاب الاصل الشريف وبين غيره، لا مش معنى كده. يعني مش معنى ان انا اختار السفير بتاعي اللي هيروح الدوله الثانيه ان هو يبقى من عيله كبيره جدا وعيله ماسكه مفاتيح الكعبه وكذا وكذا، لا لا لا مش هو ده المقصد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي حالة أهل يثرب اللي هي المدينة، ما كانش عاوز يفتنهم، ما كانش عاوز يعني يخليهم يسألوا إيه هو يعني واحد مثلا، لو مثلا كان بعت لهم واحد بسيط ضعيف عبد مثلا أو حليف رايح مثلا عامل زي اللجوء السياسي كده خلاص أو قاعد في اللوار حد، كان ممكن جدا يقولوا إيه لا مش هنسمع منه، لا ده هو مين ده كمان عشان يكلمنا. لكن ده واحد، النبي صلى الله عليه وسلم منقي واحد يكون فعلا أهل إن هو الناس إيه تقتنع بيه. خامسا، ان مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه هيكون قدوه لما هو يعني لما نقى غني صلى الله عليه وسلم، ونقى اصلا كان اصوله في غنى ورفاهيه وكذا وكذا. ليه؟ عشان يبقى قدوه للاغنياء اللي هم قاعدين في المدينه اللي عاوزين يدخلوا الدين ده. خلاص؟ ليه؟ لانه ممكن جدا واحد يبقى غني ويتردد ان هو يدخل الاسلام، يتردد ان هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ خايف على فلوسه، خايف على ملكه، خايف على تجارته. فلما يشوف واحد زي مصعب بن عمير جاي وهو اصلا كان معاه كذا جماعه وكان معاه كذا وبعد كده ضحى بكل ده عشان يدخل في الاسلام، فطبعا معنى كده ان هو ايه؟ هيتبع او هيشجعه ان هو يدخل في الاسلام. سابعا، تقريبا الداعيه المنعزل اللي بيعيش لوحده، اللي هو بيعيش بعيد عن المسلمين وبيخلي الناس تمشي وراه، يعلم الناس وتخلي الناس تمشي وراه، خلاص ممكن جدا يفتن بفتنه الرئاسه، فتنه الزعامه، ممكن جدا ينسلخ عن الصف اللي هو فيه، خلاص. ودي طبعا في الحاله دي هتبقى كارثه. لكن مصعب في الحقيقه اثبت قدرته على ان هو ممكن يقف قدام فتنه الرئاسه، لان مصعب من بني عبد الدار، وكانت مكانته في قريش معروفه جدا وزعامته فيها كانت يعني كبيره جدا لولا انه ارتبط بالاسلام ولولا انه ارتبط بهذا الدين. فلو كان فعلا عاوز الزعامه كان صبر على شركه، ودي نقطه مهمه جدا، دي نقطه مهمه جدا. يعني بمعنى اصح النبي صلى الله عليه وسلم نقى واحد اولا غني فهيثق في الاغنياء وهيحاولوا ان هم يتبعوه لان هو زيهم ساب ماله وملكه وكذا وكذا وضحى كل ده عشان يبقى مسلم. تاني حاجة، لو هو كان من الناس اللي هم عندهم سطوة أو يعني إن الداعية اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيبعته للمدينة، في الحالة دي كان ممكن جدا ينفرد بنفسه ويخلي الناس يتبعوه خلاص وكذا وكذا، لو هو في حتة حظ النفس في موضوع الزعامة والرئاسة والسلطة. لكن مصعب بن عمير أصلا ساب كل ده، لو كان هو عاوز زعامة ما كانش تخلى عن الزعامة بتاعته بالإسلام، ما كانش اشترى الإسلام بالزعامة بتاعته، لكن ده طبعا ما حصلش. تاسعا، ان هجرة الحبشة اعطت مصعب بن عمير القدرة على ترك الديار وان هو يفارق اهله واحبابه. فاحنا ما نعرفش مهمة يثرب هتقعد قد ايه، يعني احنا لما يثرب راح، لما مصعب بن عمير راح يثرب وترك مكة ما كانش يعرف اصلا ساعتها هو رايح يقعد قد ايه، سنة، سنتين، ثلاث سنين. فهو اللي قدر ان هو اللي قدر يصبر على هجرة او الفترة بتاعت هجرة الحبشة خلاص ممكن يصبر على هذه الهجرة. عاشر سبب ان مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه كان عمره 35 سنه ساعه ما كان اول سفير للاسلام، يعني ساعه ما النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى المدينه كان عنده 35 سنه، وده طبعا كان سن مناسب جدا لهذا العمل، فهو يعني مش شاب صغير قوي ان هو يتهور او يندفع او يقوم مثلا يضرب حد مثلا او كذا، ومش شيخ مسن كبير فتصعب عليه مهام الدعوه الى اخره. دي طبعا كانت اسباب مهمه جدا من اسباب اتخاذ مصعب بن عمير سفيرا للاسلام الى المدينه. طيب في كمان نقطه بس دي بقى في مصعب بن عمير نفسه، لما مصعب بن عمير يا جماعه ضحى تضحيه كبيره قوي، ايه هي بقى؟ مش بس الاموال، مش بس ضحى بالاموال، لا مش صح، مش بس ضحى بمكانه في مكه برضه مش صح، مش بس ضحى بزعامته في اهل مكه في بني عبد الدار اللي هم اصلا ناس كانوا ماسكين رئاسه الكعبه وماسكين مفاتيح الكعبه و و و، لا مش صح، مش كده خالص. امال ايه؟ ضحى بايه؟ ضحى بمعيه النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بقربه منه، ضحى بان هو بعد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له روح المدينه، ولا بقى في تليفونات ولا في موبايلات ولا في اي حد يطمن حد على حد الا بقى كل سنه مره. وبالرغم من كده مصعب بن عمير آثر ان هو يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المكان اللي هو شايفه صح. فقالوش ايه؟ طب يا رسول الله انا عايز افضل معاك، طب اشمعنى انا هروح؟ طب ما طلعت اي حد غير، يعني اللي هو الكلام اللي احنا دايما بيحصل مننا في الدعوه وفي الاداره وفي توظيف الموارد البشريه. طب اشمعنى انا؟ طب ليه مش فلانه؟ طب ليه مش الثانيه؟ اشمعنى؟ اصل انا عايز ابقى معاكي، انا عايز ابقى انا مع الراجل ده، انا عايز ابقى مع الست دي. يا جماعه مش هو مش بالعوز ومش بالرغبه ومش بالهوى، في حاجه اسمها في ثغر لازم تفديه، يبقى اخوه خلاص سمع وطاعه. عشان كده بنقول ايه؟ الطاعه بركه. اتشلت من المكان ده تمام، اتحطيت في المكان ده تمام، بس انا عايز ابقى قريبه من فلان. مش شرط دلوقتي، مش شرط خالص تبقى قريبه منها. وده برضو الدرس اللي نتعلمه من اذعان وطاعه مصعب بن عمير للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقرا من اول في الكتاب صفحه 144 تقريبا، اللي هو في عنوان رئيسي كده اسمه بيعه العقبه الاولى، الصفحه اللي قصادها على طول، اللي هو النجاح المغتبط. مصعب بن عمير لما راح المدينه مصعب بن عمير يا جماعه لما راح المدينه قعد فين؟ يعني هو مصعب بن عمير لما راح المدينه قعد فين وقعد مع مين؟ نزل مصعب بن عمير على اسعد بن زراره، طبعا اسعد بن زراره كان من كبار الصحابه اللي اسلموا في اول العهد المدني. واخذ يبستان الاسلام، مين اللي اخذ يبستان الاسلام؟ اللي هو اسعد بن زراره مع مصعب بن عمير في اهل يثرب بجد وحماس. وكان مصعب يعرف بالمقرئ، ان هو كان بيقرا القران فكان بيسموه ايه؟ المقرئ. ومن اروع ما يروى من نجاحه في الدعوه ان اسعد بن زراره خرج به يوما يريد دار بني عبد الاشهل ودار بني ظفر. هم رايحين بقى يعرضوا الاسلام على الناس دي، الدار يعني زي ما احنا نقول كده ايه، عيله رايحين للعيله الفلانيه والعيله الفلانيه يعرضوا عليهم الاسلام. فدخل في حائط زي جنينه كده من حوائط بني ظفر، وجلس على بئر يقال لها بئر مرق. واجتمع إليهما رجال من المسلمين وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهر. اه يبقى احنا خلوا بالكم بقى، خلوا بالكم يا جماعه الناس دي يا جماعه مصعب بن عمير مين اللي في ميزانه؟ لا لا، مين اللي في ميزانه بجد؟ مين اللي اسلم في ميزانه؟ سعد بن معاذ وسيد بن حضير. سعد بن معاذ اللي لما مات اتهز له عرش الرحمن. سعد بن معاذ اللي قال له عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان احد نجا من ضمه القبر لنجا منها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ اللي اسلم تقريبا 6 سنين واهتز له عرش الرحمن. سعد بن معاذ ده كان في ميزان مصعب بن عمير واسعد بن زراره. فراحوا كلموا الاثنين دول وهما كانوا كبراء قومهم يعني. فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد اللي هو سعد بن معاذ، يعني بيقول لأسيد ايه؟ اذهب الى هذين اللذين قد اتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما. روح بقى للي جايين، الاثنين اللي جايين دول اللي جايين يشتموا في الهتنا، روح ايه؟ اشتمهم بقى، اتصرف معاهم. وانهاهما عن ان ياتيا دارينا قول لهم ما يجوش وما يعبدوش علينا حاجه. فان اسعد بن زراره ابن خالتي ولولا ذلك لتفيتك هذا. يعني لولا ان يعني هو محرج من اسعد بن زراره ان هو ايه؟ ان هو ابن خالته يعني. فقال له لولا كده انا ما انا كنت يعني خدت الثاني ده يعني عملت فيه اللي ما يتعملش، بس عشان بس مع اسعد بن زراره فانا مش قادر اتعرض لهم يعني. فاخذ اسيد حربته واقبل اليهما. دخل بالشر بقى ده، جاي راجل جاي بالابل حربه. الله اكبر. فلما راه اسعد قال لموسى هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. اسعد بن زراره شايف ايه؟ شايف سعد اسيد بن خضاب جاي عليه. فبيقول لموسى بن عمير ايه؟ هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه، يعني سيد قومه اسيد بن خضاب جاي كلمه بصدق يعني. قال مصعب اني اجلس اكلمه. طب يقعد كده وانا اكلمه. فجاء اسيد فوقف عليهما متشتما، يعني خلاص هيشتم خلاص. وقال ما جاء بكم الينا، انتوا جايين ليه؟ تسفهان ضعفائنا اعتزلانا ان كانت لكما بانفسكما حاجه. لو انتوا مش خايفين على نفسكم يا جماعه خليكم قاعدين في حالكم، مالكوش دعوه بينا. وقال له مصعب او تجلس فتسمع. الله اكبر. ايه ده؟ مش مثلا بقى ايه خديته الكرامه؟ لا لا لا لا لا، انت بتتكلم كده ليه؟ احنا ده دين ربنا، وربنا ناصر دينه على فكره، ربنا ناصر دينه ولا بيك ولا بغيرك. يلا يلا يا عم، يلا يلا يلا يا اسعد بن زراره، يلا بينا احنا هنمشي، وهو بقى ايه ربنا سبحانه وتعالى للبيت رب يحميه وربنا اللي هينصر دينه. لا لا مفيش كده، مفيش كده يا جماعه. الناس مستموتين ان هم يوصلوا الدعوه، ناس مستموتين ان هم يقول قال الله قال رسول الله، ما يهمهمش الاذيه اللي هتحصل. واحد بيقول لهم لو خايفين على نفسكم امشوا ومالكوش دعوه بينا. مصعب بن عمير مش شناه الكلام ده يا جماعه، قال له ايه؟ او تجلس فتسمع، ممكن تقعد بس نتكلم. فان رضيت امرا قبلته وان كرهته كف عنك ما تكره. والله اقعد اسمع، الكلام عجبك جميل، الكلام ما عجبكش خلاص، يعني ايه زي ما احنا بنقول كده ايه يا دار ما دخلك شر. وقال انصفت، انت كده بتتكلم كلام كويس. ثم ركز حربته وجلس. فكلمه مصعب بالاسلام وتلا عليه القران. شوفي بقى النقله. انا عايزاكم بس الاول قبل ما نقرا الفاصل، فاكرين سيدنا عمر؟ فاكرين سيدنا عمر لما كان رايح يقابل الناس اللي هم رايحين مش عارفه في الحبشه ومش عارفه، وبعدين بيقولوا ايه اخت سيدنا عمر بتقول ايه؟ وكاني ايه شفت حاجه فيه كده متغيره، يعني زي ما يكون كده وشه اتغير، هو كان شيخ اسلم. بتقول ايه؟ حسيت كده ان في حاجه متغيره كده. تمام؟ فهو هنا بقى بيقول ايه؟ فبعد بقى ما موسى بن عمير عرض عليه الاسلام والتوحيد وقرا عليه القران قال والله لعرفنا في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم. الله اكبر. الله اكبر. وسيد بن صدير واقف وجايب الحربه ومستعد. سمع القران عرض عليه الاسلام اتغير تماما. تماما. بدأ بقى يتغير في ايه؟ في اشراقه وتهلله. ثم قال ما احسن هذا واجمله. الله اكبر. كيف تصنعون؟ مش مثلا ايه الله، يعني مش مثلا ايه الله ده الكلام ده جميل قوي، طب انتوا بتقرون منين؟ طب اجيب اللي في ايدك ده منين؟ طب ممكن اسمع شرايط اعرف منها الحاجات دي؟ يعني مثلا يعني واحده مثلا بتسال عن الحجاب خلاص، او واحده مثلا بتسال عن النقاب، فبس قاعده تتكلم معاكي تقول لي، فانت قاعده تتكلميها فلقيت كلامك ظريف ولقيت كلامك حلو ومقنع، فمش مثلا بقى تقعد تقول لك ايه الله ده كلامك كويس، طب انا عايز اسمع الشريط ده تاني اجيبه فين؟ طب مثلا الداعيه اللي بتتكلم دي كلامها ظريف قوي، طب اسمعها ازاي؟ طب تقولي لي ايه تاني عشان نلبس؟ مفيش الكلام ده، هو ما دخلش في المنطقه دي خالص، هو راح قايل له كلمه واحده بس. لو عايزين تدخلوا في الدين بتاعكم ده بتعملوا ايه؟ على طول يا جماعه على طول. عارفين كده افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلوها؟ هنا مفيش اقفال بقى، هنا مفيش اقفال. راح قايل له ايه؟ ها؟ كيف تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين؟ طب تعملوا ايه لما تحبوا تدخلوا في الدين ده؟ قال له تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. على فائد السرعة يا جماعة، أنا عايزاكم بس تاخدوا بالكم، أقسم بالله العظيم كلام فعلا يقشعر الجلود إن كانت حية. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين. خلي بالك هنا هو خير بمين؟ أنا بس عايزاكم تتخيلوا المشهد، مين اللي بعته؟ سعد بن معاذ قاعد بعيد وقال له ده اسعد بن زرار ده ابن خالتي وانا خايف يتكلم معايا يتكلم معايا الدنيا تطول مننا فروح انت. هو دلوقتي بقى خير بمين؟ خير بمين؟ بسعد بن معاذ. فصلى ركعتين ثم قال ان ورائي رجلا. ده انا نسيت ايه ده؟ ده تتخيلوا بقى على ما اغتسل اغتسل وتوضى وطهر ثوبه وصلى ركعتين وتشاهد وصلى ركعتين خلاص واشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله واعلن اسلامه ونسي ها نسي ان معاه ايه؟ ان معاه صاحبه اصلا. فبيقول لهم ايه؟ ان ورائي رجلا ان تبعكما لم يتخلف عنه احد من قومه. اه انا معايا بقى واحد الراجل ده لو اسلم مفيش حد من قومه مش هيسلم كلهم هيدخلوا الاسلام. وسارشده اليكم الان سعد بن معاذ. ثم اخذ حربته وانصرف الى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم. فقال سعد احلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. اه سعد بن معاذ بقى بدا ايه يبقى متضايق لما دخل عليه اسيد بن حضير قال لهم احلف بالله انه جاي بوجه غير الوجه اللي راح فيه يكلم الايه الرجلين دول. فلما وقف اسيد على النادي قعد بقى كده يعني عارفين كده لما يكون اجتماع رجال كده ده بقى اسيد بن حضير وقف على النادي ده قال له سعد ما فعلت؟ عملت ايه؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما فقال نفعل ما أحببت. أنا قلت لهم اوعوا تعملوا كده وما تجوش ناحية ديارنا وما تكلمناش في الإسلام ولا تعرضوا علينا الإسلام تاني. قالوا له إيه؟ نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليغفروك. فقام سعد مغضبا للذي ذكر له فأخذ حربته وخرج إليهما. الله أكبر. هنا بقى أسيد بن حضير عمل إيه؟ هو زي ما بنقول إيه كده بيحر اللي هو سعد بن معاذ عشان يقوم ويحركه إنه يروح لأسيد بن حضير. فقال له إيه؟ قال له ده في ناس عايزين فلان قبيلة فلان الفلانية عايزين يقتلوا أسعد بن زرارة ابن خالتك طبعا إيه فهم عارفوا إن مش عارف إيه. فراح قايم وخرج إليهما. فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما إيه يا جماعة ده؟ لا لا إيه التخطيط ده؟ إيه الناس اللي كل همها الإسلام ينتشر ده؟ ما قالش بقى إيه؟ لا أنا لازم أبقى الأول ولا اللي بقى اللي عليا الإيه الترند ولا اللي يتقال عليا اللي هنا ولا اللي هناك. لا مفيش كلام ده. قال له أخرج تمام؟ ولا أعمل مثلا على نفسي شو؟ قال له أخرج الحق ابن خالتك ده بيتعرضوا له وبيعملوا له. فلما دخل عليه ورأى أنهما مطمئنين لأنهم قاعدين ساكتين كده مفيش أي حاجة عرف أن أسيد إيه عايزه يروح عشان يسمع منهم. فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بن زرارة والله يا أبا أمامة لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني تغشانا في دارنا بما نكره. بقى أنت يا أسعد بن زرارة ابن خالتي وجاي في بيتي أو في مكاني أو في داري أو في قومي وتقول الكلام اللي احنا مش عايزينه. وقد كان الأسعد قال لمصعب جاءك والله سيد من ورائه قومه إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. خلي بالك بقى دلوقتي إيه في هنا باك جراوند شغال في مخ مصعب ده أسعد بن زرارة ها أو قصدي أسيد بن صباير قال لنا إن الراجل ده بالذات يا جماعة لو أسلم كل اللي وراه يسلمه لازم نركز بقى ها. فقال مصعب لسعد بن معاذ او تقعد تسمع؟ طب ممكن تقعد بس كده نصايه كده نتكلم واقول لك اعرض عليك المساله فان رضيت امرا قبلته وان كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال قد انصفت. ثم ركز حربته فجلس وعرض عليه الاسلام وقرا عليه القران. قال تعرفنا والله في وجهه الاسلام قبل ان يتكلم. الله اكبر. ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغبق وانه لا يعلو ولا يعلى عليه. القران يا جماعه الدعوه الخاليه من القران دعوه جوفاء جوفاء. ممكن واحد يقعد يقول لك درس ساعه ما قالش ايه من القران. ايه ده يبقى دي تبقى دعوه؟ ايه اللي بيحرك القلوب؟ القران. إيه اللي بيخلي الإنسان ينجذب إلى الدعوة؟ القرآن. تمام؟ ثم قال مين بقى اللي بيقول؟ سعد بن معاذ كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال تغتسل وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه، فلما رأوه قالوا نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. يا جماعة انت كلكم أصلا وجوهكم هتتغير دلوقتي، أصلا انتوا متعرفوش هو سمع إيه يا جماعة. هو سمع ما يسحر القلوب وهو القرآن. يا جماعة احنا لما بنسمع القرآن مثلا بصوت المنشاوي، أنا مثلا المنشاوي من أحب القراء إليا يعني بحب أسمعه كده يعني في الروقان، بحس إن أنت مش على الأرض. أقسم بالله أنا بحس إن المنشاوي ده رحمة الله عليه بيحلق في السماء بجد. فما بالك بقى لما تسمع القرآن من أفواه الصحابة من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إيه ده؟ تأثيره هيبقى إيه؟ وهو لسه نازل غضا طريا وما زال الوحي ينزل. فأنت كلكم دلوقتي وشوشكم هتتغير أساسا. فلما وقف عليهم قال يا بني عبد الأشعث كيف تعلمون أمري فيكم؟ أنا إيه بالنسبة لكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. إيه التغير ده؟ إيه يا جماعة ده؟ أقسم بالله إحنا لازم كل واحدة فينا تقف مع نفسها. أنت التزمتي؟ آه. أنت إيه التزمتي؟ فين الالتزام طيب؟ كنت إيه وبقيت إيه؟ قبل التزامك كنت إيه؟ اتغير. يعرف ان التزام تبقى عادي، عادي ازاي؟ ما هو لو انت عادي مش هيبقى في التزام، مش هيبقى في التزام. ايه ده؟ الراجل اتحول 180 درجه بعد ما كان هو اللي رايح واخد الحربه ومش عارف ايه وهو فين. هتقولي رجع يقول لهم ايه؟ انتوا نسائكم ورجالكم كلامهم بس، كلامهم بس كده معايا حرام لغايه ما تؤمنوا بالله ورسوله. فما انسى فيهم رجل ولا امراه إلا مسلما ومسلمة. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم أتي بنا بهم إلينا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أتي بهم إلينا. الناس يا جماعة النفرة دي، الناس اللي مش مسلمة دي، اللهم أتي بهم إلينا يا رب، يا رب أتي بهم إلينا. أتي بكل المشركين إلينا، وأتي بكل العصاة إلينا، وأتي بكل الغير تائبين إلينا، وأتي بأنفسنا إلينا. كلهم أسلم إلا رجل واحد وهو الأصير، ده تأخر إسلام. أيوة إحنا فعلا كلنا جينا كلنا وشوشنا اتغيرت دي حقيقة. هذا الرجل تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل. واحد بس يا جماعة، واحد بس اللي من قوم سعد بن معاذ ما أسلمش وتأخر إسلامه لغاية يوم أحد وقاتل وقتل. ولم يسجد لله سجد. لا انا عايزك تخلي بالك من اللقطه دي بالله عليك، بالله عليك تركزي معايا. القصيرم ده رجل، القصيرم ده يا جماعه رجل تاخر اسلامه، هو من المدينه ومن اهل يثرب بس تاخر اسلامه لغايه ما ايه ما دخل في احد فقتل فقتل. هو اسلم في غزوه احد يا جماعه، هو اسلم في الغزوه نفسها خلاص كده يوم احد، اسلم يوم احد قاتل قتل ما سجدش سجده واحده. بس ده اكيد يعني مش ده ما سجدش فيها، ما سجدش اصله زي ما احنا بنقول كده ايه ده فلان ده في النار مش عارفه ايه. طب ما يمكن يعني مش ممكن ما سجدش لله سبحانه وتعالى سجده، بس عمل عمل كبير جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى هيدخله بالجنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه عمل قليلا واجر كثيرا. الله اكبر. احنا هنبعد بعيد ليه؟ هم سحر فرعون عملوا حاجه؟ ما يدوبك سجدوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون بس سجدتوا يلا خشوا على النخل يلا تربطوا يلا يلا على النخل عطوله تربطوا رجليكوا عكسر إيديكوا وبتاعوا لا أصلبنكم في جذوع النخل ولا أصلبنكم أجمعين. نفس الشكاية سجدوا سجدة وماتوا. وأقام مسعد في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. وهنا بقى يجي السؤال، هم الأنصار ليه كانوا الأنصار؟ عشان صدقوا الله وصدقهم الله وربي هذا حق. صدق يا جماعة، في صدق وضحت على الطلع لقلوبهم رآها فيها صدق. إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد وخطمة ووائل، كان فيهم قيس بن الأسد الشاعر، وكانوا يطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة 5 من الهجرة. وقبل حلول موسم الحج التالي، أي حج السنة 13، عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز، الله أكبر الله أكبر، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من مواهب الخير وما لها من قوة ومنعة، الله أكبر. سنة رجع مصعب بن عمير للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أبشر، مفيش ولا بيت في المدينة إلا ودخل فيها الإسلام، الله أكبر، ما هذه البشارة، ونعم السفير أنت يا مصعب، ونعم السفارة التي أنت سفير فيها، ونعم الاختيار اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. وأتت بعد ذلك بيعة العقبة الثانية في موسم الحج في السنة 13 من النبوة. حضر لأداء مناسك الحج 74 نفسا من المسلمين. السنة الأولانية كانوا 6، السنة الثانية كانوا 12، السنة الثالثة بقوا حاجة و70 واحد وواحدة. هنا بقى أتذكر قول الله سبحانه وتعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فوج ورا فوج ورا فوج، كل سنة الفوج أكبر من الثانية، كل سنة الفوج أكبر من اللي قبلها. جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين، وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق. شوفي بقى، خلوا بالكم بقى يا جماعة، هنا من الحتة دي، خلوا بالكم من الحتة دي، بيقولوا ايه وهم لسه في الطريق رايحين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ مين اللي بيقول الكلام ده يا جماعة؟ اللي بيقول الكلام ده الناس اللي جايين من المدينة. هم الناس دول كلهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مش كلهم شافوا النبي. ايه ده، امال المنع والنصرة والاحتواء وانهم شايلين هم قوي كده ليه؟ عشان هم كانت قضيتهم الدين. والله العظيم كانت قضيتهم الدين، مش قضيتهم الشخص، مش قضيتهم السياسة، مش قضيتهم ان انا ابقى ملك، مش قضيتهم ان انا ابقى زعيم، لا لا خالص، قضيتهم الدين. هي دي اللي كانت هماهم، وهي دي اللي كانت في دماغهم. فقالوا ايه بقى، احنا لغاية امتى هنسيب النبي صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف وكذا وكذا وكذا؟ فجابر بن عبد الله بيقول ايه في الحديث ده، ورحل اليه منا 73 رجلا، 73 واحد راحوا يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالانصار هم اللي، خلي بالكم بقى من النقطه دي، فائده اهي، كل سطر احنا كل سطر بنقول فائده، خالص كل سطر اقسم بالله بنقول فوائد، فعلا مدرسه علميه، فعلا والله مدرسه علميه بجد بكل المقاييس. هنا بقى نقول بقى ايه فائده الانصار، هم الذين سعوا الى نصره النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يطلب منهم ذلك. هو النبي صلى الله عليه وسلم لسه قابلهم ال 73 اللي جايين دول؟ هو لسه قابلهم؟ لا، امال هم عمالين يقولوا هو احنا امتى هنترك محمد يروح ويجي ويطلع بره مكه ويعرض الاسلام على فلان وفلان؟ لا لا يا جماعه ما ينفعش الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم حاجه، ما عرضش لسه عليهم حاجه. يبقى احنا هنا بنقول في فرق كبير قوي قوي قوي بين اللي بيبحث عن الدعوه والنصره والجهاد وبين اللي بيبحث عنه الناس. يعني ايه؟ يعني في فرق كبير قوي بين ان انا اللي ابحث عن نصرة الدين وان حد ايه يؤمرني بنصرة الدين، في فرق. رغبة الانصار في نصرة الدين اللي متمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم هي دي اللي هتفسر لنا مواقفهم اللي هنتكلم عنها بعد كده في بيعة العقبة الثانية. الانصار يا جماعة كانوا انصار بمعنى الكلمة، مفكروش في شيء لنفسهم ابدا، عاشوا للدين، عاشوا للاسلام، عاشوا لغيرهم من المسلمين. يعني شوفي ما ابلغ وصف الله سبحانه وتعالى الذي وصفه به عندما وصفهم به عندما قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الايه دي يا جماعه بتلخص لنا قصه الانصار كلها، كل قصه الانصار متلخصه في الايه دي. بعد كده لما جم يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نشوف هنا في الكتاب بيقول لك ايه، ولنترك احد قاده الانصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي. تعالوا بقى نشوف الاجتماع التاريخي ده اللي هو القعده علشان يتفقوا في البيعه الثانيه دي. الاجتماع التاريخي ده حول مجرى الايام في صراع الوثنيه والاسلام. يقول كعب بن مالك، كعب بن مالك طبعا من الانصار، فيقول خرجنا الى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق. فلما فرغنا من الحج كانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، خلاص الحج انتهى، أيام التشريق خلاص، من ثاني يوم في أيام التشريق بدأوا يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. هم كان معهم على فكرة ناس برضو مشركين، ما كانوا قايلين لهم أي حاجة خالص، خلاص كده. فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإن نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. إحنا خايفين عليك من النار، خايفين عليك أن أنت تبقى حطب للنار. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. إحنا متفقين مع النبي صلى الله عليه وسلم هنتقابل معاه في العقبة، فإحنا بنقول لك على الميعاد كذا كذا. قال: فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا، نقيبا يعني زعيم منهم يعني. قال كعب: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزاكم بالله عليكم، أنا عايزاكم تتخيلوا مشاعرهم وهم قاعدين مستنيين يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. هم قاعدين في خيامهم ومترستقين بقى فيها ومستنيين الميعاد اللي يجي عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم يا جماعة، حب النبي صلى الله عليه وسلم ده حب فطري أساسا يعني، هم من غير ما يشوفوه، حتى لو ما شافوهوش، فيهم مثلا كام واحد شافوه من السنه اللي فاتت، وفي كتير ما شافوهوش لسه، فهم قاعدين مستنيين يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم. فنمنا، ما اعتقدش ان هم ناموا صراحه يعني، من كتر فرحتهم انهم هيقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم متهيألي ما ناموش وما جالهمش نوم. نتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبه، ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب، أم عمارة من بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو، أم منيع من بني سلم. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا، ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه. إيه ده بقى؟ لا، هنا بقى وقفة وسؤال، هو العباس جاي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ده مشرك ما أسلمش، ليه جاي؟ إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، فكان أول متكلم. مين أول واحد يتكلم في بيعة العقبة يا جماعة؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. مش معنى العباس اللي يتكلم يا جماعة؟ ليه مش أي حد تاني؟ سيد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، مش معنى بقى العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتكلم. ايه دور العباس؟ اولا احنا ممكن جدا نستغرب من حاجه زي كده، ليه يحضر مشرك في مباحثات بهذه الخطوره وبهذه السريه، مباحثات قويه جدا جدا جدا على مستوى كبير جدا من المسؤوليه والسريه، ليه يحضرها العباس؟ العباس حضر عشان يوضح مكانه بني هاشم في مكه، وعشان يعلم الانصار انهم هياخدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وان ليه قبيله كبيره جدا ذات شرف، فيحرصوا ان هم يكونوا بديل حقيقي لبني هاشم. يعني عارفه ان انت ايه، انت مثلا ممكن تكوني مختلفه مع بنتك مثلا، لما تيجي مثلا ايه زوجها يجي يرجعها مثلا، يعني لو كان مغضبها او مزعلها، فانت ايه تروحي وانت اصلا زعلانه منها جدا، وما فيش ما بينك وما بينها اي نوع من الكلام ولا كذا، بس لازم تبقي معاها. ليه؟ عشان ايه؟ ما يستهنش بيها، عشان ما يستضعفهاش. هكذا العباس كان موجود عشان كده. يا جماعة، محمد صلى الله عليه وسلم ليه قوم مهمين جدا وناس أشراف جدا، وانتوا هتاخدوه مننا خلاص وهتنشروه عندكم، لازم تعرفوا ان انتوا تبقوا بديل حقيقي لبني هاشم. كون ان العباس كان مشرك ده كان بيعطي بعد سياسي تاني، ايه هو؟ ان بني هاشم مؤمنهم وكافرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، على العكس من لو مثلا جه حمزة. يعني تخلي بالكم يا جماعة، والله العظيم ايه التكنيك ده؟ ايه التكتيك ده؟ ايه السياسه دي؟ يعني شوفي، العباس كان عايز يروح مع النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدي وجهه للكفار للانصار، ان حتى قريش كلها مؤمنهم وكافرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بقى كده لو كان خد معاه مثلا حمزه، لا هيقولوا انت جاي معاه عشان انت مؤمن زيه، مش عشان تمثل بني هاشم. لكن لما يجي العباس، لا العباس ده بيمثل مين؟ بيمثل بني هاشم. هل تمام كده؟ طيب بعد كده بدأ العباس يتكلم خلاص، وبدأ يتكلم ايه بقى؟ بعد ان تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري. وكان اول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. قال يا معشر الخزرج، كان العرب يسمون الأنصار خزرجا، خزرجها وأوسها، يعني على العموم كده هم خزرج أوس وخزرج، بس عموما كده كانوا بيندهوا عليهم بيطلقوا عليهم الايه الخزرج. فالعباس كان بيتكلم ليه؟ علشان يبين لهم مدى خطورة الموقف اللي هم فيه. فبيقول لهم ايه بقى؟ يا معشر الخزرج، إن محمدا منا، حيث قد علمتم زي ما انتم عارفين كده ان محمد من بني هاشم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. احنا منعناه من ان حد يأذيه من القوم اللي هم لسه زي ما هم على دين ابائهم يعني، وهو في عز من قومه ومنعة في بلد. ما تفتكروش يعني ان هو ضعيف، لا لا لا خالص، ده هو في عز في قومه ومنعة في بلده. وانه قد ابى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم. واحنا قلنا له اقعد، وهو اللي ايه اللي قال لا انا عايز اروح للانصار. فان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه ومانعوه ممن خالفه، لو انتم فعلا هتحموه من اي حد يخالفه، فانتم وما تحملتم من ذلك. وان كنتم ترون انكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به اليكم فمن الان فادعوه. لكن بقى لو هتتخاذلوا وهتتقاعصوا وهتقولوا لا مش طب واحنا هنعمل له ايه؟ وهم الناس بيغيروا علينا هنعمل له ايه؟ طب والناس بيضايقوا احنا هنعمل له ايه؟ لا لا لا، من دلوقتي لو مش هتقدروا تحموه سيبوه، فانه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال كعب فقلنا له قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نقطة بقى، مش كان من الممكن ان الانصار يقولوا كلام غير كده؟ يعني يردوا، تمام؟ مش ممكن الانصار كانوا يردوا رد مش ظريف ولا مؤدب على العباس؟ وطبعا ممكن. ليه؟ لان كان في ردود كتير قوي على فكره ممكن تتقال للعباس، كانوا ممكن يدخلوه في جدال عقيم جدا جدا. مثلا كان ممكن يقولوا له ايه؟ مثلا انت بتقول انه في عز ومنع وهو اصلا في جوار المطعم ابن عدي، احنا عايزين نربط يا جماعه الحساب ببعضها. هو انت بتقول ان هو في منع وبتقول ان هو في عز وبتقول كذا، ان اذا كان هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما يكون لاجئ لجوء سياسي عند المطعم من عدي من بني نوفل، محدش ليه وقف من جنبه وبجواره من بني هاشم على كلامك؟ او ممكن جدا كانوا بيقولوا له انت بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ابى الا ان ينحاز الينا، هو ما عملش كده غير لانه اوذي وضرب وظلم ورجم بالحجاره، هو ده. لكن انت بتقول كده وانت يعني فاكر يعني ان هو اتخير ما بيننا وما بينك واختارنا احنا؟ لا الحكايه مش كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم القي التراب على راسه والقيت عليه رحم الجزور، وانتوا كلكم واقفين تبصوا عليه وما حاولتوش حتى ان انتوا ايه ان انتوا تدافعوا عنه. انتوا كنتوا فين؟ كنتوا فين انت وبني هاشم اللي انت بتتكلم عنهم لما قعد يطوف بالقبائل علشان يبحث على اللي ينصروه؟ كنت فين؟ كنت فين وانتم على مسمع ومرأة من اذيته ومن طرده من مكه؟ كنت فين؟ وياريتكم ساكتين. لا ده ابو لهب عمه كان بيمشي وراه بيقول لا تصدقوه انه صابئ كذاب. انت كنت فين يا عباس يا هاشمي يا اللي بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في منع وفي عز في قومه؟ كانش ممكن يقولوا له كده؟ كان ممكن يقولوا له كده، وكان ممكن يقولوا له اكتر من كده. بس انت عارفين هما ليه ما قالوش كده؟ لانها لو كانت مباحثات سياسيه كانوا قالوا كده. لكن هم ليه؟ عشان يحققوا اكبر المصالح ويبينوا ان هم منتصرين. لكن هم ما كانوش كده. الوضع في الانصار كان مختلف يا جماعه، انها ما كانتش مباحثات سياسيه دنيويه، لكن كانت ايمانيه بحته. الانصار جم للنبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا انصاره واتباعه، ليكونوا طوع ارادته. جاءوا وهم يعلمون ان المنه والفضل لله ولرسوله، وان العمل والبذل عليهم وعلى المسلمين كلهم. فكانوا فاهمين كويس جدا دورهم، عشان كده قالوا في ادب رفيع قد سمعنا ما قلت. احنا مش انت خلصت كلامك؟ كتر خيرك. هنسمع بقى للنبي صلى الله عليه وسلم ايه يا جماعه، ايه خصب الجناح ده؟ ايه هضم حظ النفس ده؟ والله العظيم الواحد بيبقى بيقول ايه ده؟ ايه الناس دي؟ بجد فعلا استحقوا الجنة والله. حق هضم نفس رهيب. بقى احنا اللي جايين ناخده وجايين نقوي، وانتوا قوم وتخرجتوا وضربتوا وعايزين تقتلوه وعملتوه، وانت مشرك وجاي كمان تتأمر علينا، ايه ده؟ طب مش انت اتكلمت؟ اه سيبنا بقى نشوف اللي ورانا. ناس محدده هدفها والله يا جماعه، ناس محدده هدفها، تقولي لي بقى هو ده خفض الجناح؟ هو ده التواضع؟ هو ده هضم حظ النفس؟ هو ده؟ ناس مركزه في الدعوه، ناس مركزه في ان الاسلام ينتشر. ده طبعا بيدل على عزم صميم وشجاعه مؤمنه واخلاص كامل في تحمل هذه المسؤوليه العظيمه وتحمل عواقبها الخطيره. فقلنا له قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما احببت. اتكلم بقى يا رسول الله وقول اللي انت عايزه. بدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بنود الدعوه، وقد روى ذلك الامام احمد عن جابر مفصلا. قال جابر قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ هنبيعك على ايه رسول الله؟ قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله، لا تأخذكم في الله لومة لائم. إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. خمس بنود. أول بند تبايعوني على السمع في النشاط في النشاط والكسل. السمع في النشاط سهل، لكن في الكسل صعب. كان من الممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبايعوني على السمع والطاعة، لكن الغرض هو توضيح الرؤية كلها كاملة. سواء كنت كسلان، سواء كنت نشيط، لابد إن أنت تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطيعه. البند الثاني على النفقة في العسر واليسر. برضو النفقة في اليسر سهلة، وأنا معايا فلوس أنفق عادي. طب في العسر أنا معيش، فأنفق إيه بقى؟ يبقى في العسر بتحتاج لناس معينة، هارد ميشن، واحد كده جاي أنت هتنفق في العسر دلوقتي. البند الثالث وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده طبعا دور الأمة الإسلامية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. البند الرابع وعلى أن تقوموا في الله، لا تأخذكم في الله لومة لائم. الجهاد وكلمة الحق، ما فيهاش كلام، الجهاد وكلمة الحق. البند الخامس على أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. هو ده الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، الحب للدين، الحب للأمة. لابد أن يكون أكثر من حبك لنفسك ولزوجتك وأولادك ونفسك وزوجك وأولادك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة كان بيبني مسلم من طراز معين. إيه المسلم من الطراز المعين ده؟ اللي هو بيحمل هم الأمة كلها. وهذه كانت بنود البيعة. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال البنود قال كعب فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. يعني إيه؟ يعني تحافظوا علي زي ما بتحافظوا على نساءكم وأبناءكم، تخلوا بالكم مني، تمنعوني، تتحموني من أي حد يريد بي الشر أو كذا. خلوا بالكم بقى من اللقطة دي. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم الذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزورنا منه. أزورنا منه، أزورنا دول اللي هم نسأنا يعني. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة. الحلقة يعني أهل الحرب اللي هم إيه، ما فيش ما بيشيلوا بيكنصوا. ورثناها كابرا عن كابر. خلاص يا رسول الله احنا هنبايعك زي ما انت عايز وزي ما انت بتحب. فاعترض القوس والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، واحد من الأنصار. وقف موقف الأنصار خطير، الأنصار خطير يا جماعة، موقف الأنصار خطير. موقف الأنصار بيقول إنهم باعوا كل الناس وكل الأقوام وكل اللي حواليهم عشان يشتروا النبي صلى الله عليه وسلم، بس وربح البيع وربحت الصفقة وربي. فجاء بقى إيه أبو الهيثم التيهان ده، قال له إيه بقى؟ كلام بقى خطير جدا، موقف مؤثر جدا. بيقول له ايه بقى؟ يا رسول الله ان بيننا وبين الرجال حبالا، احنا ما بيننا وما بين اليهود عهود ومواثيق، ما بيننا وما بين اليهود، وان قاطعوها، احنا هنقطع العهود دي، هنقطع الحبال دي، فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا؟ احنا بعنا وقطعنا علاقتنا باليهود، يا ترى بعد ما ربنا ينصرك ويظهرك على قومك ويظهرك على كل اعدائك ترجع مكه وتسيبنا؟ ايه ده؟ موقف مؤثر قوي وكلام خطير جدا. ممكن تعمل كده يا رسول الله؟ قال حدث فقد صدق، عشان كده مرضاش يرجع مكة بعد فتح مكة، عشان كده فضل قاعد في المدينة ومات فيها، مع انه كان روحه في مكة، لكن هو وعد ولا يحدث الوعد، هو خد عهد. يا رسول الله اسمعني، انت ممكن تسيبنا لو انتصرت وعيل شأنك والاسلام انتشر وترجع لقومك؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، اللي يقتلكوا هقتله واللي يهدلكوا بيت ههدله 10، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. وصدقت يا حبيبي يا رسول الله، يا رب اغفر لنا تقصيرنا واسرافنا في امرنا، واجعلنا نلحق بهم في اعلى عليين. اللهم امين. المجلس لا يمل من الكلام فيه ابدا، ولكن كالعاده الوقت انسلت من تحت اقدامنا سريعا سريعا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على سيره نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه السيره العطره التي حقا وربي هي حقا السيره النبويه مدرسه علميه حقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي فيكم وجزاكم الله عني خير الجزاء. الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويجعله عملا طيبا مباركا متقبلا، جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.